السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الدرس الثاني في مقدمة في أصول التفسير، إذ يلزم أن نبين أصول أهل السنة والجماعة في التفسير. تقدم قبل في المجلس الأول أن القرآن يفسر بالقرآن، فالذي أنزل القرآن هو الله، وهو الذي أجمل القول في مواطن وبينه في مواطن أخر. فلا أحد أعلم بالقرآن من ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي أنزله، هو الذي بينه، هو الذي أجمله، هو الذي فصله. يلحق بالدرس السابق الذي هو أن القرآن يفسر بالقرآن، تلحق به أمور، منها معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب العزيز. فلمعرفة الناسخ والمنسوخ تأثير في تفسير الآيات المباركات. ولا أعني أننا في هذا المقام نسوق الناسخ والمنسوخ من الآيات، فقد بسطنا لذلك دروسا عديدة وهي موجودة على وسائل التواصل، على اليوتيوب وعلى غيرها، لكن قصدي تأثير الناسخ والمنسوخ في التفسير، تأثير العلم بالناسخ والمنسوخ في التفسير. فإذا ذهبنا إلى أن آية ما تنسخ آية أخرى، فيلزمنا أن نفسر الآيات على وجه من الوجوه. أما إذا قلنا بعدم النسخ فسنتجه إلى تفسير آخر. على سبيل المثال لهذا الباب، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا قلنا إن الآية منسوخة بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فسنقول كما قال الجمهور: كان الصيام في أول أمره على التخيير، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت ما كان كل يوم مسكينا وإن كنت تستطيع الصيام. فسأفسر يطيقونه على ظاهرها يتحملون صيامه، وعلى الذين يتحملون الصيام إن أرادوا الفطرة أن يفطروا وأن يطعموا ما كان كل يوم مسكينا. ثم نسخ هذا التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن إن قلنا بعدم النسخ فسنتجه إلى تفسير كتفسير ابن عباس، أن يطيقونه ليست على ظاهرها، إنما يطيقونه يتحملون صيامه مع مشقة، يكابدون العناء حتى يكابدون التعب حتى يصومون. فكلمة يطيقونه ستأخذ معنى آخر في التفسير بلا شك. فللناسخ والمنسوخ تأثيره في تفسير كتاب الله سبحانه. على سبيل المثال آيات العفو أيضا: فاعف عنهم واصفح، اصبر صبرا جميلا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، إلى غير ذلك من الآيات. إذا اتجهنا إلى أنها منسوخة بآية السيف سننحى منحى في تفسيرها، وأن العفو ما زال مستمرا، وأن الأحوال تختلف، هنالك مواطن نعفو فيها ونصفح، وهناك مواطن نؤاخذ فيها ونشتد. فالحاصل أن الناسخ والمنسوخ له تأثير في التفسير وانعكاساته على التفسير. وما ما دام قد ذكر الناسخ والمنسوخ، فإجمالا نبين أن الناسخ والمنسوخ له أحوال. هناك نسخ للتلاوة والحكم معا: آيات رفع حكمها ورفعت تلاوتها، وداخلة أيضا ضمن قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. كما يروى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأبي بن كعب: كانت سورة الأحزاب في طولها تعدل سورة البقرة وأكثر من سورة البقرة، فرفعت ولم يبق منها إلا هذا القدر، رفعت حتى من الصدور، لم تعد محفوظة في الصدور، والله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء. وهذا داخل في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسيها. فهناك آيات نسخت تلاوة وحكما، نسخت تلاوة وحكما، وآيات نسخت تلاوة وبقيت حكما، كما يقولون في آية الرجم: إذ كان هناك على ما يحسن بطرقه الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكال الآيات. لكن نسخت الآية تلاوة وبقيت حكما. وكذلك ما ورد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان فيما أنزل: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، على قول من قال إنها كانت آيات تتلى. فنسخت كتلاوة وبقي حكمها. وهناك ما نسخ حكما وبقي تلاوة، وهو الأكثر الشائع في كتاب الله. الآية تنسخ حكما ولكن ما زالت موجودة، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أيضا نسخت بالآيات التي بعدها بقول الله تعالى: فإن لم تجدوا فإن أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. وكذلك قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. بقيت تلاوة: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فكان حكم الزانية الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب جلد مئة، والرجم والبكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام. فهذه صور النسخ، صور النسخ: نسخ مع بقاء التلاوة، نسخ مع بقاء الحكم ونسخ التلاوة، نسخ للتلاوة والحكم معا. أما عن النسخ نفسه في من ناحية الأثقل والأخف، فهناك نسخ للأخف بالأثقل وللأثقل بالأخف، ونسخ التساوي. يعني هناك أحكام كانت موجودة بآيات فنسخت من الأخف إلى الأثقل، كما قال الله تعالى في الآيات التي سمعتموها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكانت أخف، كانت خفيفة علينا، إن شئنا صمنا وإن شئنا أفطرنا مع الإطعام. فنسخت بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فالإلزام أقوى من أثقل من التخيير. إذن كان، لكن كيف يتفق هذا مع قوله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها؟ فالخيرية أو المثلية تكون في الثواب، تكون في الثواب. لأننا إذا قرأنا آية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، أن تصوموا خير لكم، أي خير لكم من الفطر والإطعام. فنسخت وكانت أفضل منها، نعم في الثقل علينا كتكليف أثقل، لكن في الأجر والثواب عند الله أعظم أجرا وثوابا. فهذا كمثال لنسخ الأخف بالأثقل، ومن العكس الأثقل بالأخف. يقول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فكان الواحد يؤمر بمنازلة 10 من الكفار ولا يفر منهم، 100 من أهل الإسلام يقابل 1000 من الكفار ولا يفر منهم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. إلى أن قالت على الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فأصبح الشخص ينازل 2 فقط، إن كانوا 3 له أن يتخذ سبيلا آخر غير المواجهة القتالية. هذا. وهناك نسخ بالتساوي، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كان الناس يصلون قبل بيت المقدس، فأمروا أن يتحولوا إلى الكعبة، فهذا نسخ فيه التساوي، نسخ فيه التساوي. لا يشق عليك إذا اتجهت قبل المشرق أو اتجهت قبل المغرب. لا أخفى عليكم أن هناك نسخ للسنة بالقرآن ونسخ للقرآن بالسنة. فالسنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة على رأي جمهور العلماء، خلافا لبعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي لا يرى رأي الجمهور في هذه المسألة، يرى أن السنة تنسخ السنة والقرآن ينسخ القرآن. لكن لا يرى أن السنة تنسخ القرآن خلافا للجمهور. واستدل الجمهور بقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قالوا: وقد دل على نسخ القرآن بالسنة حديث: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، السيب بالسيب جلد مائة والرجب، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. قالوا: هذا ناسخ لقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. نعم، هناك من العلماء من قال كانت مؤقتة وليس نسخا، وعلى أي حال حتى إن كانت مؤقتة فالحكم انتقل، وهذا الذي يسميه العلماء النسخ أيضا. فالنسخ النقل، انسخ لي نسخة يعني انقل لي نسخة، نسخ الحكم انتقاله إلى حكم آخر بدليل متأخر عن الدليل الأول. فهذا مثال لنسخ القرآن بالسنة. ومثال آخر قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين للوالد. فكانت الوصية فرضا في أول أمرها، قال رسول سواء للقريب أو للبعيد للوالدين والأقربين. كان وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذه نسخت آية الوصية من كتاب الله. وإن كان من أهل العلم من يقول كالشافعية إن النسخ هو قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا ليس بصريح في النسخ، هو مبين للمقادير لكن ليس بصريح في النسخ. وكما سلف في القرآن وأيضا ينسخ السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما تصالح مع مشركي قريش على أنه لا يأتيه أحد منهم أسلم إلا ورده إليهم، كان هذا الشرط بعمومه يشمل النساء، لكن جاءت الآية بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فكانت الآية إذن هذه الآية ناسخة للاتفاقية التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. وبالله تعالى التوفيق. فالشاهد أيضا أن السنة قد تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ أيضا السنة كما هو معلوم. هذا فضلا عن الإضافات، سنة الرسول تضيف أمورا إلى القرآن. فربنا قال في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فاقتصر هنا على ثلاثة أصناف من المحرمات من الأطعمة، وكان هذا عند نزول الآية، فلم يكن أوحي إلى النبي أن شيئا من الأطعمة حرم إلا المذكورات، لكن بعد ذلك حرمت أمور بوحي أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت ليست من آيات الكتاب بل السنة وحي. إن النبي حرم بعد ذلك لحوم الحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد، وحرم أيضا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وكذلك في آيات الدماء استثنيت منها استثناءات، لأن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، قوله حرمت عليكم الميتة والدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لنا ميتة، عفوا ابن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. وإن كان قول الصحابي أحلت يعني أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس ثم محلل ولا محرم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، يجوز لك أن تأكل السمك الميت الطافي حتى على وجه الماء. وقد قذف البحر حوتا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا في غزاة ومعهم أبو عبيدة بن الجراح أميرا عليهم، وأصابهم جوع شديد وخمص شديد حتى أنهم يمصون النوى من شدة الجوع ويقتسمون التمرة فيما بينهم، فقذف لهم البحر حوتا فأكلوا منه شهرا كاملا أكلوا منه شهرا كاملا وحملوا معه إلى مدينة رسول الله وكانوا 300 شخص. فالشاهد من هذا الباب أن الميتة حلت وأن الدم حل بعض صنوفه، حلت لنا ميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال. فالشاهد أن هذا استثناء من الكتاب العزيز وليس هذا المقام مقام بيان الاستثناءات. هذا وكما لا يخفى عليكم للقراءات أثرها في تفسير كتاب الله، للعلم في القراءات أثرها في تفسير كتاب في أثره في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى في المعتقد إذا قرأت بل عجبت ويسخرون يكون الذي عجب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قرأت بل عجبت ويسخرون فتثبت صفة التعجب لله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة من وجوه أخرى كقول الرسول عليه السلام عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، خلاف الأشاعرة البعداء البغضاء الذين ينفون هذه الصفات. وبالله تعالى التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكتتمة لما سبق لمعرفة المكي والمدني أثر في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك. ولا أخفى عليكم أن الصورة المكية اتسمت ببيان أمور البعث والتوحيد والنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى والتذكير بقصص الأنبياء الأولين مع أممهم الذين كانوا أعني الأم التي كانت على الشرك وكيف واجههم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فتستطيع أن تقول أن الدعوة إلى أصول الدين كانت في مكة دعوة إلى التوحيد الذي هو شأن جميع الأنبياء والمرسلين، شأنهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كانت في مكة. وكما قالت عائشة رضي الله عنها كان من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التوحيد التذكير بالجنة والنار بالبعث والمعاد، ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا والله لا ندع شرب الخمر أبدا، ولو كان من أول ما نزل لا تسرق لقالوا والله لا ندع السرقة أبدا، ولكن كما قالت عائشة من أوائل ما نزل التذكير بالجنة والتذكير بالنار والتذكير بتوحيد الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أمور التوحيد. لا يخفى عليكم أن الآيات صرفت في كتاب الله، ومعنى التصريف الآيات كما قال تعالى وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، تتنوع ألفاظ الآيات وتتعدد ألفاظ الآيات لإثبات معاني معينة، وكلما كان الأمر من الأهمية بمكان كبير كلما تعددت الآيات الواردة فيه بألفاظ متنوعة. فمثلا من المسائل التي صرفت لها الآيات تصريفا كثيرا وهي أعظم المسائل تصريف الآيات في بيان وحدانية الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، نصوص كلها تدل على وحدانية الله عز وجل تصل إلى إذا لم نقل مئات النصوص فعشرات النصوص لإثبات وحدانية الله سبحانه. فيها تصرف في الآيات، لا أعني بالتصرف في الآيات العبث في الآيات، إنما سياقات متعددة لإثبات معنى من المعاني وهو وحدانية الله سبحانه. فكلما كان الأمر عظيما كلما زادت الآيات التي ترد في معناه مصرفة بسياقات متنوعة. كذلك ولما كان الله سبحانه وتعالى ولم يزل إلها واحدا ربا ملكا خالقا سبحانه وتعالى رازقا، من ثم أمرنا بأن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، فجاءت آيات أيضا متعددة كثيرة تحثنا على عبادة الله سبحانه وتعالى وتبين أن ذلك لازم، كقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، خالق كل شيء فاعبدوه. تتنوع الآيات أيضا التي تحث على عبادة الله، كلها هي بسياقات متعددة لكن المستفاد منها شيء واحد شيء وهو الحث على عبادة الله. فأولا أدلة متصرفة متنوعة كثيرة لإثبات وحدانية الله، ثانيا أدلة كثيرة جدا تحثنا على عبادة الله الواحد سبحانه وتعالى، متنوعة في ألفاظها. كذلك أدلة ثالثة على إثبات معنى من المعاني هو النهي عن الشرك بالله، فلما كان الله إله واحد والمستحق أن يعبد جاءت الآيات كثيرة جدا محذرة من الشرك بسياقات متعددة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تتعدد النصوص وتتنوع للنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، آيات كثيرة جدا لإثبات معنى من المعاني وهو البعث. على سبيل المثال البعث، تضرب الأمثال له بالنباتات، بالأرض التي تنبت نباتها وتخرج نباتها ويترعرع وبعد ذلك يؤول إلى الذبول، فبعد أن كان صغيرا يشب ويقوى، وترى الأرض يعني أخذت زينتها وأظهرت بهجتها، وبعد ذلك يؤول إلى الذبول والإصفرار، وبعد ذلك يداس في الأقدام. وهذه حال بني آدم، الطفل يخرج من بطن أمه رضيعا ضعيفا، وبعد ذلك يقوى ويترعرع ويشب إن قدر الله له الحياة، وبعد ذلك إذا طال به العمر يجلس يرجع إلى ما كان عليه الأمر أول مرة، يخرف ويهدي ويبول على نفسه ويتساقط لعابه على ثيابه، وبعد ذلك يؤول إلى الموت، وبعد ذلك يتحلل جسمه ويرجع ترابا منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فهكذا الحياة تضرب عدة أمثال للبعث، كذلك النشور تضرب الأمثال بالبعث، بإحياء الأرض بعد موتها، بخلقنا وتطورنا في الخلق، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وآيات كثيرة جدا تتصرف يعني تدل على البعث، بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا الآيات ثم دعوهن يأتينك سعيا. وكذلك قوله تعالى لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وكذلك قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فكلها تثبت تنصب في باب واحد وهو باب إثبات البعث. وكلما كان الأمر عظيما كذلك كلما ازدادت الآيات، لما كان القيامة من أهوال، نسأل الله السلامة من أهوالها، ترى آيات كثيرة جدا لإثبات هذه الأهوال وأنه يجب أن نحذرها وأن نعد العدة للسلامة يوم الحساب. فيقول تعالى يوم ترجف الرجيفة تتبعها الرديفة قلوب يومئذ واجفة، هل أتاك حديث الغاشية، فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم تذكر الإنسان ما سعى، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، معاني كلها تصب في معنى وهو إثبات البعث. فكلما كان الأمر عظيما كلما ازدادت الآيات الواردة فيه، كالحديث مثلا عن بر الوالدين والإحسان إليهما فهو أفضل وهو أعظم حق بعد حق الله ورسوله، فلذا يردف دائما بعد أن عفوا يرتدف دائما بعد الأمر بتوحيد الله وعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكذلك ترى الآيات ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم، جاءت بعد النهي عن الشرك. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله أي ذنب عظيم، الشرك بالله ثم عقوق الوالدين، فتنصب كلها في معان واحدة لإثبات هذه المعاني. هذا ما الفائدة منه؟ الفائدة منه إذا اشتبهت علينا أمور رددنا المتشابه إلى هذه المحكمات، إذا تشابهت علينا هذه الأمور إذا تشابهت علينا أمور رددنا المتشابه إلى المحكم، فإذا اشتبهت عليك آية كقول الله تعالى ونفخنا فيه من روحنا، فقد تشتبه عليك ردها إلى المحكم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فنرد المتشابهات إلى المحكمات. إذا خلط رأي تسرب إلى شخص رأي الخوارج الذين هم ظلم لأنفسهم ويكفرون عباد الله بناء على بعض الآيات، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، فيقولون المعصية كفر، ستحاكمهم إلى المحكمات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ستردوا إلى نصوص حتى من سنة الرسول في قصة البغي من بني إسرائيل التي سقط كلبا فغفر الله لها. فستهدم مذهب الخوارج بالمحكمات من آيات الكتاب العزيز وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذه مقدمات علينا أن نعيها بين يدي تفسير كتاب الله سبحانه. نلم بالناسخ والمنسوخ، إذا لم تلم بالآيات على الأقل الآية التي ستتحدث عنها، إذا كنت ستخطب وتتحدث بآية من آيات الأحكام فافهم أن الآية قد تكون منسوخة، وهذا فيما يتعلق بالأحكام. أما هو كما لا يخفى عليكم فالأخبار ليس فيها نسخ، يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كذبت قوم نوح عن المرسلين، لا تستطيع أن تقول إن الآية منسوخة، إن الأخبار لا يتطرق إليها نسخ. والله أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالنواسخ قد تكون في آيات، في آيات آيات أحكام افعل لا تفعل نحو ذلك، كما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج سنة. وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فالأولى مع أنها متقدمة في السياق لكن متأخرة في المعنى، والثانية مع أنها متأخرة في السياق لكن متقدمة في المعنى وفي النزول كذلك. بلا شك أن معرفة أسباب النزول أيهما نزل أول يوضح لك الناسخ والمنسوخ كما هو معلوم إن شاء الله تعالى. فهذه بعض المعلومات كان لزاما أن نردفها بتفسير القرآن بالقرآن، نتبع تفسير القرآن بالقرآن بها حتى تتضح المعالم لمن أراد أن يسلك مسلك التفسير. وسيأتي الحديث في الدرس القادم إن شاء الله عن تفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما لذلك من أثر، من أثر فإن الله قال في كتابه الكريم وأصدق القائلين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلزاما كي يكون الشخص مفسرا متقنا أن يلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية حتى لا يسرح بهواه. وكم من شخص كتب في الخواطر في التفسير، وكم من شخص كتب في الظلال في التفسير، كم من شخص كتبوا في التفسير بمعزل عن سنة رسول الله فطاشت سهامهم ولم يوفقوا إلى الحق والرشاد، خاصة في أبواب المعتقدات وفي أبواب الحديث عن بعض أصحاب رسول الله وفي أبواب الصفات التي هي من المعتقدات. كما قال علي لابن عباس وسيأتي رضي الله عنهما لما أرسله لمناظرة الخوارج، قال يا ابن عباس ناظرهم أيضا بسنة الرسول، فإن القرآن ذو وجوه، القرآن حمال يتحمل أكثر من معنى، فسنة الرسول عليه السلام تبين المعنى المراد من كتاب الله، وسنة تبين المعنى المراد من كتاب الله. هذا والتوفيق دائما من الله وبالله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.